بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم أجمل ترحيب مع الحلقة 12 في مادة المدخل إلى الإعلام والإعلام الإسلامي. طبعا أخذنا في درسنا الماضي أهداف الإعلام الإسلامي، ومررنا على تحقيق الصبغة الإسلامية للمجتمع، ومواكبة مرحلة الدعوة الإسلامية، ودرء المفاسد من خلال منع أسبابها وأساليبها ووسائلها في الوصول إلى المجتمع. وطبعا لا بد للإعلام أن يبذل دورا في ذلك، وأن ينبه على الأخطاء وعلى التجاوزات وعلى الأضرار من بعض المواد الإعلامية الأخرى في القنوات الإعلامية الأخرى، قد تكون عربية أو غربية أو ما شاكل ذلك. ويعني طبعا لا بد أن توضع بعضها على مجهر النقد. كذلك أيضا رابعا تكوين رأي عام إسلامي له وزنه الدولي وتأثيره الفاعل في القضايا التي تهم الإنسانية عامة، والقضايا التي تهم المسلمين خاصة والشعوب المسلمة خاصة. طبعا تكوين رأي عام إسلامي، هناك قضايا يجتمع عليها الناس، وطبعا يضعف اجتماعهم ويقوى بتأثير الإعلام. فطبعا يعني إذا كثير من الأمور أو بعض من الأمور الإعلام يحركها، قد تكون هذه القضايا نائمة أو قد تكون هذه القضايا غير بارزة وغير واضحة، فيجعلها الإعلام حاضرة في أذهان المتلقين، المجتمع الذي يتلقى هذه الأشياء، ثم يبني حولها كثيرا من المناقشات والحوارات حتى تصبح الشغل الشاغل للمجتمع، فيصبح هذا رأي عام. ثم أيضا إذا انطلق ذلك من الإطار المحلي إلى الإطار الذي حول المحل نقول الإطار الإقليمي، ثم إذا انطلقنا إلى العالم نقول الإطار الدولي والإطار العالمي. طبعا قضايا كثيرة من الممكن أن تكون قاسما مشتركا في شؤون المجتمعات المحلية. فمثلا في شؤون المجتمعات المحلية كل مجتمع له همومه، ربما تكون قضية غلاء الأسعار يعني قضية تهم الرأي العام المحلي، ممكن أيضا حوادث الطرقات التي ذهب نزيفها سنويا كثير من الأنفس، ولذلك تكون هذه قضية ممكن يعني الرأي العام المحلي يشتغل بها من خلال طرحها في الصحافة ووسائل الإعلام والمناقشة فيها وغير ذلك. فإذا انطلقنا إلى هموم أكبر من الشأن المحلي، مثلا نأتي هناك ونجد قضايا ذات بعد عربي وإسلامي، قضية فلسطين، قضية العراق والغزو الأمريكي للعراق وما إلى ذلك، وغيرها من القضايا، قضايا الصراع في شبه القارة الهندية بين المسلمين وغير المسلمين، قضايا الصراع العربي الإسرائيلي أو أيضا هو له بعد إسلامي كبير جدا، قضية المسجد الأقصى وما إلى ذلك. ثم أيضا الانطلاق، طبعا هذه قضية تشغل الرأي العام العربي والإسلامي، وإذا كان الرأي العام أو الإعلام العربي أو بعض وسائل الإعلام العربية قصرت في ذلك، فالإعلام الإسلامي لا يقصر، نعم يعني أعطتها صفة الصراع العربي الإسرائيلي، بينما هي صفة الصراع العربي ماذا الأوسع من ذلك، لأنها تهم قضية المسلمين والمسجد الأقصى لا يهم العرب وحدهم بقدر ما هو يهم المسلمين كلهم. ثم وسائل الإعلام الأخرى قد تريد أيضا أن تقصر الشأن بأنه صراع يعني إسرائيلي فلسطيني، وطبعا تضيق الدائرة، ليس هذا من يعني الإعلام الإسلامي يعرف بالقضايا الكبرى للمسلمين ويحشد يعني التأييد لها، ويحشد أيضا كذلك أو ينور المجتمعات بهذه القضايا التي هي لن تهدأ وتبقى مستمرة طالما أن العدو هو لا يريدها أن تهدأ أصلا، العدو الذي هو الاحتلال طبعا هو أيضا لا يريد للقضايا أن تهدأ. فطبعا هناك قضايا السلم وقضايا السلام وقضايا السلام القائم على العدل، ولا يكون هناك سلام غير قائم على العدل، يعني طبعا هذه القضايا تطرح في الإعلام الإسلامي وتناقش عبر حوارات وعبر لقاءات إعلامية على صفحات الصحف، على صفحات المجلات، على في القنوات الفضائية تطرح هذه القضايا، وهذا الانفتاح الإعلامي الفضائي يساعد على التعريف بالقضايا التي هي قضايا للمسلمين وأيضا تهم المسلمين، ولا بد أن يكون للمسلمين ويعني تعريفهم بهذه القضايا. وطبعا حتى يكونوا على بينة من اتخاذ القرار أو اتخاذ الرأي، سواء طبعا مسؤولين أو غير مسؤولين. نعم، فإذا تكوين الرأي العام العربي والإسلامي والإقليمي، كذلك تكوين الرأي العام الدولي، يعني طبعا الرأي العام الدولي يلعب الإعلام الدولي والإعلام في يد الدول الكبرى دوره في صياغة عقول المتلقين، حتى أصبح هناك إعلام مثلا يعني ناطق بعدة لغات، وهذا طبعا يخاطب الرأي العام الدولي. البي بي سي البريطانية المنشأ، بي بي سي باللغة العربية موجهة إلى العالم العربي، بي بي سي موجهة باللغة السواحلية أيضا، موجهة أيضا كذلك باللغة الفرنسية، موجهة باللغة بعدد من اللغات الأردو وغيره والفارسي إلى آخره. فإذا طبعا هذا التعدد في اللغات عند الإعلام الدولي هدفه ماذا؟ تكوين رأي عام دولي يخدم الجهات التي يمثلها هذا الإعلام. وكذلك نأتي إلى الإعلام الأمريكي الذي هو يعتبر الآن يعني مكنة إعلامية عالية جدا في مخاطبة الرأي العام العالمي، وطبعا لها تأثير ولها أيضا قدرة عالية على التأثير. وحتى الآن أصبحنا نجد أيضا لو أخذنا موقع CNN الأمريكية التي تبث الأخبار على مدار 24 ساعة، نجد أيضا لها موقع يبث باللغة العربية وباللغة الأسبانية وباللغة يعني بلغات أخرى وغير ذلك الكثير. إذا أخذنا كثيرا من الإذاعات نجدها أيضا حريصة على اللغة العربية لتخاطب الرأي العام العربي. لذلك نقول أين يقف الإعلام الإسلامي أمام كل هذه التحديات، وأين موقع الإعلام الإسلامي في الشؤون المحلية وفي الشؤون العربية وفي الشؤون الدولية؟ هذا طبعا يتطلب الأمر يعني خطوات يعني جبارة كبيرة جدا، والطاقات والإمكانات ما زالت يعني تغض الخطى في سيرها الطويل، لأن الأمور لا تقف فقط عند يعني لها عدة جوانب، التمويل وفتح القنوات وطبعا هذا جانب من القضية، لكن الجانب الأكبر من القضية هو إعداد الإعلاميين المؤهلين، الكادر الإعلامي والذي يحمل الرؤية الإعلامية الإسلامية. وهذا طبعا أصبحنا يعني نجد هؤلاء قلة، الإعلاميين مؤهلين متخرجين من أقسام الإعلام ويحملون الهم الإسلامي. وطبعا عند كلمة يحملون الهم الإسلامي لابد أن نضع خط تحت هذه العبارة، نظرا لقلة هؤلاء، فقد تجده إعلامي متمكن دارس في أرقى الجامعات لكنه يعني لا يرى للأمر هذا أهمية، بل لا يؤمن كذلك بفكرة الرؤية الإسلامية في الإعلام. وطبعا نتيجة قصور في الوعي وفي الإدراك، مدارس مختلفة للإعلاميين الذين يخرجون من يعني الأقسام الإعلامية، مدارس مختلفة كل يعبر عن المدرسة التي خرج منها. طبعا الإعلام الإسلامي رؤية، وليس مجرد إعلام أنه والله أنا أقدم برنامج إسلامي في يوم الجمعة، أو أقدم مثلا نقلا لمحاضرة إسلامية، أو أقدم مثلا تلاوة للقرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد مثلا، أو أقدم خلاص قدمت إعلام إسلامي. نقول هذا جزء بسيط من الإعلام الإسلامي، الإعلام الإسلامي أوسع من ذلك وأكبر. وطبعا يعني الأمر يحتاج إلى تخريج دفعات من القادرين على العمل في المجال الإعلامي الإسلامي حتى يقوموا بهذه الأعباء. وتكوين رأي عام دولي إسلامي دولي، طبعا هناك قضايا يتفق عليها العالم ونحن جزء من العالم، ولكننا يعني طبعا نحمل الدين الحق وهو دين الإسلام الذي نريد أن نقدمه للبشرية على أنه هو الدين الحق وهو الذي فيه الخلاص للبشرية من همومها ومن آلامها، ولكن تقديما حكيما وليس تقديما متهورا، وتقديما يكون سليما وتقديما جيدا لإقناع الآخرين، وأيضا الجهود القليلة مع قلتها لكنها مباركة ومثمرة، وكل يوم يدخل في الإسلام عدد كبير وعدد لا بأس به في مشارق الأرض ومغاربها وعلى كافة المستويات. يعني هناك مسؤولون وزراء سفراء دخلوا في الإسلام، منهم السفير الألماني في المغرب سابقا مراد هوفمان، وغير ذلك أيضا دخلوا في الإسلام، وغيرهم من الأفراد العاديين أو من أصحاب المناصب والأعمال في بلدانهم ودخلوا في الإسلام واعتنقوا الإسلام. فالإسلام ينتشر، ولكن طبعا يعني يحتاج إلى تقديمه للغرب، لأنه أيضا يعني يجد تجنيا من وسائل الإعلام الغربية، وخصوصا وسائل الإعلام الغربية التي وراءها أيادي لا يسرها انتشار الإسلام، ووراءها أصابع. ونحن هنا لا نقول بنظرية المؤامرة، ولكن نحن نرى يعني هناك عملا إعلاميا في الغرب يعني يتهجم على الإسلام ويتهجم على قيم الإسلام، موجود من خلال ما رأيناه في الرسوم الكرتونية في الصحف الدنماركية، ومن خلال إثارة مشكلة الحجاب في وسائل الإعلام الفرنسية وغيرها، ومن خلال أيضا الاتهام الجائر للعالم الإسلامي الذي يحاسب كله بأخطاء بعض الأفراد فيه، على أن العالم الإسلامي موردا للإرهاب، وعلى أنه يخرج إرهابيين وما إلى ذلك. وهذا من الأشياء التي بالغت فيها بعض الوسائل الإعلامية، وفلنقل الوسائل الإعلامية المدفوعة المتصهينة إن صحت العبارة، بل صحت العبارة، لأن بعضها حملات صهيونية وبعضها وراءها أهداف صهيونية تريد تشويه صورة العالم الإسلامي، مستغلة في ذلك أخطاء بعض الأفراد وأخطاء بعض المحسوبين على المسلمين، وهم يتصرفون تصرفات هوجاء لا تمت إلى الإسلام بصلة. دور الإعلام الإسلامي طبعا هو توضيح هذه الصورة وبناء الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، وإزالة الغبش الذي لحق بالعالم الإسلامي، والتصدي لهذه الحملة الإعلامية الجائرة الظالمة التي تريد أن تجعل العالم الإسلامي كله في قفص الاتهام بسبب هذه تصرفات بعض الأفراد الطائشين فيه. نقول طبعا هذا طبعا لا بد من، وقد طبعا تنبه القائمون على الإعلام الإسلامي وتنبه الكثير كل في مركزه وفي مكانه لما يعني للأهداف أو للغايات بعيدة المدى لهذه الحملات الإعلامية الظالمة، وتنبهوا لذلك ويعني تصدوا للمقاومة الإعلامية الجيدة وتنوير الرأي العام العالمي، حتى لا يجيش العالم ضد الإسلام والمسلمين، يعني حتى لأنه طبعا الإعلام والحرب الإعلامية هي أصلا مقدمة للحروب العسكرية في الغالب، وهذا أمر ملاحظ من خلال الحملات الإعلامية الظالمة. تلك البلدان مصدرة للإرهاب، تلك البلدان عندها أسلحة دمار شامل، تلك البلدان كذا وكذا إلى آخره، وهذه كلها مقدمات وممهدات للضربة العسكرية. فطبعا لابد للإعلام الإسلامي أن يتصدى لمثل هذه الأمور، ويعني كلنا في ذلك، كل الوسائل الإعلامية في ذلك هي إعلام إسلامي، لابد أن تتصدى لهذه الحملات المغرضة، ويعني تعالج هذه الصورة الباهتة، وأيضا ترد على هذه الأخطاء وعلى هذه الانحرافات، وأيضا كذلك تبين الصورة المشرقة للإسلام، صورته الناصعة بدون لمسات وبدون رتوش، وإنما هي صورته الحقيقية، إبرازها للعيان ليستفيد منها صاحب الحق الذي هو يريد الحق ويبحث عن الحق، سوف يجد ذلك. أما صاحب الهوى فمن الصعب جدا إقناع صاحب هوى، وصاحب الهوى يصعب إقناعه، ولكن على الأقل يعني تقام عليه الحجة، ويرى بلسان الحال والمقال أن صورة الإسلام فوق الشبهات، وأن صورة الإسلام زكية وسامية وراقية لا ترقى إليها الشبهات والوسوسات والهجمات المغرضة. تكوين رأي عام دولي، كلنا نتفق مسلمين ومع غير المسلمين نتفق على بعض القيم الإنسانية، مثلا الظلم محرم، كل المجتمعات تكره الظلم، العدوان كل المجتمعات تكره العدوان، يعني حقوق الإنسان كلنا نشترك في قضية حقوق الإنسان ونحافظ على حقوق الإنسان كإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى وله حقوق. فطبعا هذه أشياء تعتبر قاسم مشترك بين المجتمعات وبين الشعوب، لا بد من مراعاتها، السلم الدولي، العدل، نبذ الظلم وترك الظلم وكراهية الظلم، فما في أحد يحب الظلم، لا عربي يحب الظلم ولا أمريكي يحب الظلم ولا ياباني يحب الظلم ولا صيني ولا أفريقي، فالظلم أمر منبوذ في كافة المجتمعات الدولية. طبعا تكوين رأي عام يعني إسلامي حول القضايا الدولية أمر سهل وميسور، من حيث أننا نخاطب الفطرة الإنسانية التي يعني تحترم الحق وتنبذ الباطل، فالحق مغروس في أعماق الفطرة. وطبعا نحن لا نفتعل افتعالا، ونحن لا نكلف أنفسنا يعني ما لا نطيق في هذا الجانب، بل نحن ننطلق من منطلقات ديننا الحنيف الذي هو مع الحق ضد الباطل، ومع العدل ضد الظلم، ومع القيم الإنسانية الرفيعة ضد الأهواء وضد الأغراض التي وراءها أيادي لا تريد خيرا للبشرية. طبعا تكوين رأي عام إسلامي له وزنه الدولي، يتطلب حشد كثير من المؤثرات الإعلامية وأيضا العناية بهذا الجانب الإعلامي. ولعل الآن أدرك المسلمون أهمية الصوت الإعلامي، أن يكون صوتهم الإعلامي مسموع في العالم، وأيضا التعريف بالإسلام باللغة غير اللغة العربية. اللغة العربية نخاطب عربا ومسلمين يفهمون اللغة العربية، بل ينبغي أن يكون هناك إعلام إسلامي موجه باللغة الإنجليزية، طالما أن اللغة الإنجليزية هي الأولى في العالم انتشارا، ويليها اللغة الفرنسية، ويليها اللغة الأسبانية، وبعد ذلك طبعا عدد من اللغات، بالإضافة إلى لغات العالم الإسلامي كالفارسية والتركية والأردو والبنغلاديشية والسواحلية إلى آخره. هناك أيضا اللغات الحية المنتشرة ويتحدث بها مسلمون، كاللغة الإنجليزية تتحدث بها بعض الدول الإسلامية كنيجيريا وغيرها، وبالإضافة إلى لغة الهوسة يتحدثون اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اللغات المتعددة في الهند هناك أيضا اللغة الإنجليزية قاسم مشترك بين الأعراق الهندية وغير ذلك الكثير. فأيضا المخاطبة باللغة الإنجليزية وإيجاد إعلاميين قادرين على الحديث باللغة الإنجليزية، لا شك أن ذلك أمر مهم جدا في صناعة الرأي العام الدولي وحول القضايا التي نتفق عليها تماما. هناك أيضا باللغة الفرنسية، وكذلك طبعا أحسن الإعلام العربي والإعلام السعودي بالذات صنعا، عندما نقل يعني صلاة التراويح وصلاة الجمعة والصلوات وخصوصا رمضان صلاة القيام والتراويح عبر بعض القنوات بالترجمة الفورية السطرية على الشاشة باللغة الإنجليزية من القناة الأولى وباللغة الفرنسية من القناة الثانية، يعتبر ذلك نقلا، وهذا عمل يعني جزء من العمل الإعلامي الإسلامي، جزء من العمل الإعلامي الذي هو يعتمد على النقل المباشر. يعني فقط أن يتلقى المتلقي في الغرب ويرى هؤلاء القوم وهم يصلون، ويرى الترجمة للآيات وترجمة معاني الآيات على الشاشة، يكفي ذلك في حد ذاته توعية وتعريفا بكم من شخص هداه الله إلى الإسلام بما قرأ أو بما سمع من الآيات وقرأ معانيها على هذه الشاشة. كثير أو يعني كم لا نستطيع أن نعد، ولكن نقول كثير قد فتح الله قلبه للإسلام مما رأى من هذا النقل المباشر. فإذا جاء حديث تلفزيوني أو إذاعي أو سواء باللغة الإنجليزية المباشرة أو بلغة عربية ومدبلجة أو غير مدبلجة مترجمة، والترجمة السطرية تظهر على الشاشة، طبعا ذلك أفاد كثيرا. فإذا أصبحنا طبعا أمامنا دور كبير جدا، وبدأنا ندرك أهمية الانطلاق إلى العالم، ويعني أصبح العالم كما يقال قرية كونية أو قرية عالمية. ولذلك هذا الانفتاح كما أنه يفيد غيرنا في تسريب القيم التي يحملونها إلى العالم الإسلامي، نقول نستفيد نحن بالجهة المقابلة أن نستفيد من هذه القنوات والأقمار الصناعية في بث رسالتنا السامية إلى الشعوب المتعطشة لها في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أمريكا الشمالية والجنوبية إلى آخره. نقول كذلك أيضا هناك خصائص للإسلام، للإعلام الإسلامي وماذا أيضا يقدم. المسلمين عندما كانوا سادة أعزة فتحوا الدنيا شرقا وغربا، والآن أصبح الفتح الإعلامي له دور، يعني الفتوحات الإسلامية طبعا توقفت منذ زمن بعيد، وطبعا يعني نظرا لضعف المسلمين، وطبعا يعني ظروف المسلمين في هذا الوقت غير ظروفهم في تلك الأوقات، لكن بقي جبهة من أهم الجبهات ويعني قناة من أهم القنوات وهي الإعلام بوسائله المتعددة. طبعا هذه الجبهة الإعلامية يعني تؤتي أكلها وثمارها، وهي نموذج للكلمة الطيبة التي تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها، وتستطيع الوصول إلى الناس ويستفيدون منها. هناك خصائص للإعلام الإسلامي نجدها في كتاب منهج الخبر في منهج الإعلام الإسلامي لعبد الله بدران، نجدها في صفحة 99. طبعا يعني يصف أو يضع صفات وخصائص وسمات للإعلام الإسلامي. أولا واحد، عندنا 9 صفات تقريبا: إعلام قاعدته الحرية وقمته المسؤولية. إعلام قاعدته الحرية، فهو ينطلق حر وليس مغلولا أو محدودا من حريته، ولكنه حر لأنه طبعا يسعى إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، والإنسان طالما أنه يعبد لله فهو حر عن عبادة ما سواه، ولذلك قاعدته الحرية وقمته المسؤولية. وهذا وصف جيد جدا ورائع، بأنه يقوم على قاعدة الحرية التي تعطيه الإبداع، وقمته المسؤولية وهي الانضباط وأيضا الحكمة. ثانيا، إعلام حرمات وحقوق. إعلام حرمات وحقوق، لابد أن يراعي الحرمات ولابد أن يراعي الحقوق ولابد أن يحترم الفضيلة ولا يفرط فيها. وطبعا البعد عن الأشياء التي تثير الغرائز والتي تنتهك المحرمات والتي تشيع الفواحش في المجتمعات الإسلامية، طبعا كل ذلك أمر مرفوض في الإعلام الإسلامي. والحقوق، لابد أن يعلم أن هناك حقوق لابد أن يحافظ عليها، فليس تحت حجة النقد أن ينتهك حريات الأشخاص ويعني يدخل ويغوص في خصوصيات الأفراد والمشاهير وما إلى ذلك، ليس هذا من حقه. ثالثا، إعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه. إعلام ملتزم بالإسلام وأخلاقه، فطبعا قيمه هي قيم الإسلام، يعلم أنه لا ضرر ولا ضرار، يعلم الصدق، يعلم الفضائل جميعا، ليس هناك مجال للكذب، لابد أن يحافظ على المصداقية، ليس هناك مجال لتبرير الأخطاء، بل الاعتراف بالخطأ شجاعة والرجوع إلى الحق فضيلة. ينطلق من كافة الصفات التي يتحلى بها المسلم، فهو أمين، صادق، يعني يحافظ على حرمات وحقوق المجتمعات وعلى القيم الفاضلة، كل ذلك يعلي من شأن القيم السامية الفاضلة في المجتمع، فهو ملتزم بذلك، وهي رسالته التي يقدمها إلى الآخرين، ويراعي الأخلاق الفاضلة في هذا الجانب. طبعا في كافة برامجه لابد أن يراعي ذلك، وطبعا في كافة الأعمال سواء الدراما فسواء المسلسلات لابد أن تنبع من هذا التصور، سواء المعالجة الخبرية، المعالجة القصصية، الأعمال الأدبية في البرامج الثقافية، كلها تصدر عن روح الإسلام وقيمه الفاضلة. كذلك أيضا إعلام مستقل ورافض للتبعية. طبعا إذا كان هناك بعض الوسائل الإعلامية تقلد الغرب في كل شيء، فالإعلام الإسلامي حر، والإعلام الإسلامي مستقل، والإعلام الإسلامي لا يتلقى إيحاءات إلا من القرآن الكريم والسنة النبوية، هي المرجع الذي يعود إليه. إذا رجع الآخرون إلى طبعا لا شك أننا نبحث عن المعلومات والأخبار في مصادرها، رويتر، وكالة الأنباء الفرنسية إلى آخره، كافة المراجع نعود إليها، ولكن مع الاستقلال وعدم التبعية، مع الاستقلال ولنا نظرتنا الخاصة وعدم التبعية في ذلك. والكلام إن شاء الله موصول في كافة الخصائص إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.